عليك تعيش حياتك من اليوم عمري انا ماشي تاعك انتي لي خلق وحد يكون يبغيك يموت عليك مهبول عليك ديفو فيا يا كنتي على بالك ما بغيتش نقبلك وديجا قلت لك قلبي ما يخلينيش باه نعيك وحي ربي يهنيك غادي نروح خليك تعيشي حياتك انا ماشي تاعك انتي لي خلق وحد يكون يبغيك يموت عليك مهبول عليك يا كنتي على بالك ما بغيتش نخرج منك وديجا قلت لك قلبي ما يخلينيش ما نعيك روحي ربي هنيك عمري بالسابع عليك ويغيدوني انا دموع عينيك قلبك لحنين انا ماشي مولاه سيلو ديستا وانا لا خسرتي حياتي على جالي انا وماكيش ندمان انا عشرتيني انا بنيتك رجول الصحة انا اللي خسرتك استحملتيني عمري بالسابع عليك غيدوني انا دموع عينيك قلبك لحنين انا ماشي مولا سير ديستا وانا لا خسرت حياتك على جالي انا وماكيش ندمان انا عاشرتيني انا بنيتك رجول الصحة انا اللي خسرتك غادي نروح خليك تعيشي حياتك باليوم عمري انا ماشي تاعك تيلي يخلك وحد يكون يبغيك يموت عليك مهبول عليك ديفو فيا يا كنتي على بالك ما بغيتش نقبلك وديجا قلت لك قلبي ما يخلينيش باه نعيك روحي ربي يهنيك في حياتي ماني شادس غادي نغرب لك عاد نسد ناسا بروبلام كبير راني عايش فيه تهني انتي قلبي بحر عليك انا بغيتك وكنت عليك داسا نجمي تقولي سيت اون في بلاسا حاجة اللي عمري نقول باللي انا جامي لخدعتك في حياتي ماني شادس نغرب لك وبلام كبير راني عايش فيه تهني انتي قلبي بحر عليك انا بغيتك وكنت عليك داس نجمي تقولي سيتشي في بلاسة غادي نروح خليك تعيش حياتك من يوم عمري انا ماشي تاعك تيلي يخلك واحد يكون يبغيك يموت عليك ما بول عليك ديفو فيا يا كنتي على بالك ما بغيتش نقبلك وديجا قلت لك قلبي ما يخلينيش